في عام 1418 كنت في اندونيسيا في دورة، وكنا نصادف يعني قبل ايام كذا من المولد، اظني اخبرتكم بها، ها؟ ما هو قصة كذا صارت، ها؟ في المولد النبوي كما يقولون. الشاهد مسألة الناقل هذه، قبل أن يدخل شهر ربيع نعم الأول، كانت الدورة في صفر في آخر صفر، فكنت أدرس مذكرة الحديث لشيخنا الشيخ ربيع التي هي مقررات الدورات الشرعية للجامعة، وكان من ضمن الأحاديث في أوائل الرسالة حديث العرباض بن سارية وغيرها، وأنا أقرره وأكتب للطلاب في السبورة كما يقال، هذه في اللوحة يعني دلالات الحديث، القاعدة الأصل في العبادات المنع إلا بدليل شرعي إلى غير ذلك، أمهد لما احتمال سيرد من بعد. فبعد أن قررنا هذا، ما الكل مستقر والكل مقرر لهذا تماما، ما في إشكال ولا استشكال. فلما جاءنا يوم دخلنا في المولد، وجاء بدأ يعني هو عندهم عيد كما في كثير من البلدان، فسألني طالب قال يا شيخ حكم المولد النبوي؟ للحقيقة طالب ذكي الطالب، إذن أنا أذكره يعني ذكي ما شاء الله وفيه نباهة، نعم، وهو أصلا من حضرموت، أصوله حضرمية، أندونيسيا فيها من الإخوة هذول القديم. فقلت الذي أعتقده أنا، تسألني عن حكم الحكم الشرعي الذي أعتقد عدم جواز هذا الفعل، وأنه من المبتدع أمور مبتدعة للأمور التالية، واحد اثنين كتبتها في السبورة أو في اللوحة أمامه، هذا الذي أعتقده وهذا الذي أفتي به، اسألوا شيوخكم إذا كان في شيء آخر بلغونا. فجاءني في ثاني يوم قال سألت شيخي ويقول أن هذا الفعل ليس بدعة بالطريق، ونحن نفعله عادة وليس عبادة، كل ما يتكلم أنا أكتبه حتى لا يقول أنا ما قلت، هكذا؟ قال نعم. قال والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كتبتها كمان هذه الآية. قلت أولا تستدل على ما تقول بهذه الآية، أنا لن أدخل معك في من مراد بالشعائر هنا، هي الآية في الحج، ولكن هذه الآية على هذا التصور وهو أنه تفعلونه عادة وليس عبادة، ها؟ أنا أريد أربط الدليل بوجه الاستدلال، ما هو واضح عندي، تقول عادة وليس عبادة، والآية في العبادات وليست في العادات. قلت هذا يسمى عند علماء المنطقة والمناطق انفكاك الجهة، أليس يعبرون عن انفكاك الجهة وجهة منفكة، واضح؟ فما أردت لا يعني ما توافق، ما في توافق بين الآية وبين كلامك، اسمح لي هذا كلام صحيح ولا غلط؟ قال يعني وضح له أنه غلط. قلت أريد أن أوصل لك رسالة ولشيخك، اسألوا يا أخوة روحوا لشيخكم سألوهم، والله لو ثبت عندي أن المولد سنة ومستقر عندي أنه بدعة، لو أثبتتم لي أنه سنة اليوم أنا أحضر المولد النبوي وأحييه معكم، كيف أتخلف عن سنة؟ أعتقدها سنة أتخلف عنها؟ اليوم أنا أنزل معكم المولد تمام، بس أقنعوني، يعني هذا الدليل الذي يخرج الناقل الصحيح. المهم ذهب، وكان في المساء عندي محاضرة عامة، محاضرة مفتوحة ليست في يعني في الدرس الصباحي، في المساء عامة مفتوحة، وكانت عن التقوى أظن أو كذا. فهو كمان يعني طلاب الدرس الصباح وحل 400 الذين يدرسون عندنا كانوا في الصباح، آخرين جاءوا من كل مكان يرفع أصبعه. نعم قال يا شيخ أنت ذكرت في الصباح يلاحقني وأنا معه يعني فاتح الأبواب والشبابيك كلها أنه ليس يعني عادة بدعة. وسألت شيخي أيضا وقال لي في مصنف عبد الرزاق حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا مولدي حلت له شفاعتي. شوف من أحيا مولدي حلت له إيش؟ هذا نص، هذا مرة. اللي ما يبغى الشفاعة كيف لا يحيي المولد؟ قلت له طبعا هذا مكر من شيخه رماه في محيط من المحيطات وكتاب بعيد عن الأنظار فضلا أن يكون بعيد عن البحث. قلت أنا لن أجيب غلط ومنكر وضعيف وموضوع، لن أقول هذا كلام، لكن سأجيب من وجهين بس، من وجهين. الوجه الأول قلت والله وبالله وتالله جميع حروف القسم الحديث ليس في مصنف عبد الرزاق قطعا. أنا لا أقول هذا، قلت له جزافا من باب أني يعني أصرفك أو أخادعك. قلت قرأت عبد الرزاق هو 11 مجلدا، والمجلد 11 الجامع المعمر بن راشد، قرأته من جلده الأول حتى جلده الأخير ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، ولو كان فيها لاستخرجته كما استخرجت غيره من الأحاديث ودرستها. قد ترجع إلى شيخك فيقول لك أنا نسيت هو في مصنف ابن أبي شيبة. قلت والله وبالله وتالله ليس في ابن أبي شيبة، لا أقول هذا جزافا، قرأته من جلد أول حتى جلده خير لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. أقول لك أنا نسيت السنة الكبرى للبيهقي. قلت والله وبالله وتالله ليس فيها من جلده الأول حتى جلده الأخير، ولا وفي معاجم الطبراني الثلاثة من جلدها الأول حتى جلدها الأخير، ولا في مسند أحمد من جلده الأول حتى جلده الأخير. وعددت له كتب السنة وبحار السنة، قلت حاشا الكتب الستة من هذا الحديث. هذا واحد، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلت له هكذا بهذا الأصل بهذا العلامة، قلت أرجوك سلم على الشيخ وقل له الشيخ يريد بس هكذا ورقة بهذا الحجم قدر الأم له فيها الجزء والصفحة في عبد الرزاق أو في أي مصدر، الجزء والصفحة في عبد الرزاق بس، ما أريد أكثر من هذا، بعدين نبحث صحيح ضعيف. قلت له والله وبالله وتالله لن يجد هذا الحديث حتى يلج الجمل في سم الخياط، لكن ابحث. أنا درست شهرا كاملا هناك، هذا كان في الأسبوع الثاني من الدراسة. بعد يومين قلت له يا فلان هكذا الورقة، يا شيخي مشغول ما أدري إيش كذا كذا. طيب بعد أسبوعين ثلاث قبل أن ننتهي بأسبوع كمان يا فلان الورقة، والشيخ يعني يقول إن شاء الله بإذن هو الآن مشغول كذا. طيب خلاص انتهينا من الدرس وخلاص صار كما يقال توديع للطلاب، وهو جاء هذا الطالب جاء يعني ترتيبه الثاني. فبعد أن انتهى ونحن نركب السيارة نمشي المطار، خلاص زهمته ناديته من بين الطلاب قلت وين الورقة؟ ها يا شيخ والله يعني شيخي يقول ما عندي وقت ما أدري إيش. قلت شوف يا ابني هات ورقة وقلم، هات ورقة، أخرج الورقة والقلم. قلت هذا عنواني، هذا صندوق بريدي، إذا ضيعت العنوان الجامعة الإسلامية كل ذي حديث معروف احفظ هذا محفوظ. جل عبد الرزاق 11 مجلد لا أخرج يعني المجلد العاشر نصفه كذا وثلثه الأخير مع 11 جامع معمر. على كل حال عند شيخك كل سنة كل مجلد بسنة عندك 10 سنوات أعطيك مهلة 10 سنوات. شوف متى ما وجد الجزء أو الصفحة يرسل على هذا العنوان بس. قلت يا الله يا ابني لن يجب لكن أنا معك ومعه. أريد أن أقول كلمة قبل أن أركب السيارة. يقول الإمام مالك لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم. ومنهم قال الذي يكذب في حديث الناس لا يؤخذ عنه العلم كذاب. كيف الذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ خذ هذه حلقة في أذنك. هذا الشيخ الذي أنت تصحبه غير أمين، فاتق الله عز وجل لا تصاحبه أبدا. وقد بلغتك وفي أمان الله. مرت هذا من عام 18 إلى يومنا ولا جاءني ولن يجد. فلا بد أن يكون الناقل ناقلا صحيحا حتى أنتقل. واضح؟ هذا مبارك الله فيك. سبحانه.